بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 65 المنصوب على نزع الخافض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: وعدي لازما بحرف جار وإن حذيف النصب للمنجار، نقلا وفي أن وآن يطاريض مع أمن لابس كعجيب تؤيد. تقدم في الحصة الماضية الإشارة إلى أن الفعل ينقسم إلى قسمين: متعد بنفسه ومتعد بواسطة حرف الجر. وتقدم التنبيه إلى أن اللازم يعدى بحرف الجر وبالتضعيف وبالهمز. وهنا يتعرض الناظم لما يصطلح عليه بالمنصوب بنزع الخافض. وفيه من المباحث ما يلي: أولا، تعريف هذا المصطلح. ثانيا، أحوال المنصوب على نزع الخافض. ثالثا، حكمه. رابعا، في تعريف التضمين. خامسا، بعض الأمثلة من القرآن الكريم. المبحث الأول: تعريف نزع الخافض. النزع هو القلع والإزالة. يقال: نزعت المسمار من الخشب قلعته. ونزع السلطان أو الحاكم فلانا من العمل أزاله وأقاله. فكذلك الاسم المنصوب هنا نحو أمرتك الخير، فإن أمر فعل يتعدى بحرف الجر. تقول أمرتك بالخير، فنزع حرف الجر الباء ونصب الاسم على نزع الخافض. وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله: وإن حذف فالنصب للمنجر، أي وإن حذف حرف الجر ونزع انتصب الاسم المجرور به. المبحث الثاني: أحواله. حذف حرف الجر في العربية له ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يحذف قياسا يعني اضطرادا، فيصير الفعل متعديا، وذلك مع حرفين من حروف المصدر وهما أن وأن، وزاد ابن هشام كي لطول الصلة. لكن الحذف هنا مع هذين الحرفين مشروط بشرط، وهو عدم اللبس في المحذوف. يعني أن الحذف هنا مشروط بكون الحرف المحذوف متعينا يتعين ويكون لا لبس فيه، وذلك نحو عجبت أن ينجح المهمل. والأصل عجبت من أن ينجح المهمل. فالحرف المحذوف هنا يتعين، وهو من، لا يلتبس بغيره ولا يحتمل أن يقدر في مثلا. أما إذا كان لا يتعين بأن كان يوقع في اللبس فلا يدرى هل هو من أو في، فلا يجوز حذفه في مذهب الجمهور من النحاة. وعليه الناظم الذي صرح به في قوله: وفي أن وأن يطارد مع أمن لبس، يعني أن حذف حرف الجر مع أن وأن مضطرد وقياسي بشرط أمن اللبس، نحو عجبت أن يدو، التقدير عجبت من أن يدو. فالحرف المحذوف في هذا المثال يتعين ولا لبس فيه. ومعنى أن يدو أن يعطوا الدية. ومثال ما فيه لبس: رغبت أن تذهب، لأنه لا يدرى ما المراد بالرغبة. هل المقصود رغبت في أن تذهب أو رغبت عن أن تذهب؟ والفرق واضح بين قولك رغبت فيك ورغبت عنك، فاستفدنا أن حذف حرف الجر يضطرد ويقاس مع أن وأن بشرط أمن اللبس، فلا يجوز رغبت أن تذهب لما فيه من اللبس، ويجوز عجبت أن يكون كذا لوضوح المحذوف وتعينه. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فقيل محلها نصب والتقدير عجبت ذهابك قياسا على الاسم الصريح الذي يتعدى إليه الفعل، وقيل محلها جر، وقيل بجواز الأمرين. الحالة الثانية أن يحذف جوازا في سعة الكلام في المنثور والمنظوم نقلا وسماعا في أفعال مسموعة عن العرب لا يقاس عليها، وهي أفعال استعملت مرة متعدية بنفسها ومرة بحذف الجار مع الاتحاد في اللفظ والمعنى، وهي شكر تقول شكرت له وشكرته، ونصح تقول نصحت له ونصحته، ووزن تقول وزنت له ماله ووزنته ماله، وكال تقول كلت له طعامه وكلته طعامه. وقد اجتمع هذان الفعلان في قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وكذلك اختار تقول اخترت زيدا قومه أي من قومه، كما قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا أي من قومه، وأمر نحو قول الشاعر أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك زمان وذا نشب. ومنه قول البصير الذي تحفظون أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي. جاء في كتاب العمدة في إعراب البردة لمؤلف مجهول بتحقيق عبد الله جاجة وتقديم محمد علي سلطان أمرتك فعل وفاعل ومفعول، الخير مفعول ثاني. قال من علق عليه بل هو منصوب على نزع الخافض لأن عامله أمرتك يتعدى بالباء وبدونها، فتقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير. انظر تاج العروس مادة أمر. فهذه الأفعال موقوفة على السماع كما قال الناظم نقلا أي سماعا. الحالة الثالثة أن يحذف سماعا مختصا بالضرورة نحو قول الشاعر كما عسل الطريق الثعلب أي كما عسل في الطريق الثعلب، وقول الآخر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي من ذنب، أستغفر الله ذنبا أي من ذنب، ونحو قول الآخر آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس أي آليت على حب العراق، وقول الآخر من الذي اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الرياح الزعازع أي من الرجال. فإذا حذف حرف الجر كما في هذه الشواهد وفي الأمثلة المتقدمة انتصب المجرور على نزع الخافض. هذا هو الكثير، وقد يحذف الجار ويبقى عمله شذوذا، وله شواهد من شعر العرب ومن كلام خير العجم والعرب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الشعر قوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بلا كف الأصابع أي إلى كليب. ومن الحديث ما استشهد به الناظم رحمه الله قال ومن بقاء الجر بالحرف المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا أي 25 ضعفا. أخرجه البخاري في كتاب الأدب أو الآذان، باب فضل صلاة الجمعة، والرواية عنده بالنصب، ولم يشير العين إلى رواية الجر، كذلك ابن حجر، ورواية الجر في همع الهوامع للسيوطي رحمه الله. وقول عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 صلاة، أي 70. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3، وإن 4 فـ5 أو 6. وقدر الناظم المحذوف هنا وإن قام 4 فليذهب ب5 و6. المبحث 3، حكم منزوع الخافض. الاسم الذي ينزع منه حرف الجر يجب نصبه عند النحاة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى شارحا قول الناظم وعد لازما بحرف الجر وإن حذف النصب للمنجر نقلا، يعني أن الحرف إذا حذف فلا بد للمنجر به من النصب، فيصير الفعل متعديا بنفسه بالعرب كالمتعدي بحق الأصالة، وذلك لأنه إذا تعلق به فقد صار موضعه نصبا، فقد صار موضعه نصبا. ووقع الخلاف في عامل النصب حينئذ، فمذهب أهل الكوفة أن العامل هو نزع الخافض، ومذهب أهل البصرة أن العامل هو الفعل نفسه، ذكره الصبان. المبحث 4، في تعريف التضمين. التضمين يطول به البحث، ولكن بالمناسبة يحسن التعريف به وتقريبه للفهم، وهو في اللغة الإيداع. الإيداع يقال ضمنت الميت القبر أو دعته إياه، وكل شيء أدرج في الشيء وأحرز فيه شيء وأدرج فيه فقد ضمنه. وفي الاصطلاح، التضمين في الاصطلاح هو مشترك بين النحاة والبلاغيين والعروضيين، فهو عند البلاغيين أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء، كقوله على أني سأنشد يوم بيعي أضاعوني وأي فتى أضاع، كما قال العلامة الأخضر في الجوهر المكنون، ولخز من شعر بحذف ما خفي تضمينهم ومعالى الأصلية. وهو عند العروضيين تعلق قافية البيت الأول بالثاني، مثاله قول الشاعر يا ذا الذي في الحب يلحى أما تخشى عقاب الله فينا أما تعلم أن الحب داء أما والله لو حملت منه كما حملت من حب رخيم لما لمت على الحب فذرني وما أطلب إني لست أدري بما قتلت إلا أنني بينما أنا بباب القصر في بعض ما أطلب من قصرهم إزرما شبه غزال بسهام فما أخطأ سهماه ولكنما عيناه سهمان له كلما أراد قتلي بهما سلما. فكل بيت من هذه الأبيات تعلقت قافيته بالبيت اللاحق، وهو في الاصطلاح اصطلاح النحاة، التضمين في اصطلاح النحاة يدور حول المعنى اللغوي، وهو إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه لتصير الكلمة مؤدى كلمتين. واختلف فيه، فقيل هو من باب المجاز، يعني أن الكلمة المضمنة معنى فعل آخر تحمل على التجوز في اللفظ، وقيل هو من باب الحقيقة، وقيل بالجمع بينهما كما مال إليه العز بن عبد السلام في كتابه مجاز القرآن. ويقع التضمين في 3 أبواب من أبواب النحو: الأسماء المبنية، وباب التعدي واللزوم، وحروف المعاني. مثال ذلك من هذا الباب: عينا يشرب بها عباد الله، فالفعل يشرب يتعدى إلى المفعول فيقال شربت الماء، ويتعدى بمن فيقال شربت من السقاء، وهو هنا تعدى بالباء وهو لا يتعدى بها، فيقال أو يقال هذا يخرج على أنه ضمن معنى يروى، لأن يروى يتعدى بالباء أي عينا يروى بها عباد الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يرد على النحاة الذين يستحسنون مصطلح حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. المبحث الخامس: بعض الأمثلة من القرآن الكريم في نزع الخافض. ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة قال المعربون إنها تحتوي على المنصوب على نزع الخافض، منها ما هو من قبيل المضطرد وهو كثير، ومنها ما هو من قبيل المفرد الموقوف على السماع. فمن الأول قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بأن لهم. وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بأن تذبحوا. وقوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي بأن تفشلا. وقوله: إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول، أي بأن لا نؤمن، أو على تضمين الفعل عاهد معنى ألزم. ومن الثاني قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فسبيلا يتوقف إعرابه على معرفة أصل اشتقاق الفعل بغى، فإن كان من البغي الذي هو الظلم فهو غير متعد، وسبيلا على هذا منصوب على إسقاط الخافض أي بسبيل. وإن كان من قولك بغيت الشيء طلبته فهو متعد، وسبيلا مفعوله وعليهن حال لتقدمه على المنعوت. تمارين أختم بها: أولا، قدر حرف الجر المحذوف في قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. ثانيا، أعرب قوله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفة. واذكر أقوال النحاة واختلافهم في نصب ملة، وقد قرئ أيضا بالرفع في الشاذ، فبين وجه الرفع فيه. ثالثا، بين كذلك مع الإعراب الكامل الأوجه التي ذكرت في كلمة خيرا من قول الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، فتطوع جزاك الله خيرا. والله الموفق والهادي للصواب، والحمد لله رب العالمين.